بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم الى يوم الدين، اما بعد، فلا يزال درسنا ايضا في حد السرقه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتاب الحدود، قال: باب حد السرقة. قال: فصل. قال: وحرز متاع الباعة من العطارين، يعني متاع الباعة، السلع التي تكون بين أيديهم، هي هذه البساط التي ترونها، يأتي فيفرش قطعة قماش أو كذلك مثلا تكون معه عربة أو قطعة من لوح وغير ذلك، أو يكون مثلا على رصيف أو غير ذلك مما يرخص له أن يبيع عليه، هذا يعتبر كما يكون في الحلقات وغيرها. هؤلاء الحرز هو أن يكون صاحبها موجودا واعيا مدركا يقظا. نعم. قال: وحرز متاع الباعة من العطارين وغيرهم بالدكاكين. لا، إذن هذا ليس، هذا الخطوة الأولى، كنت ظننت أننا انتهينا منها. بالنسبة للدكاكين، تجدون الدكان له باب يغلق وعليه أقفال، يفتح هذا الباب، بعضهم تكون بضاعته داخل الدكان، وبعضهم يضع ماذا، خشبة أو غيرها، فيخرج شيئا من البضائع. هذا هو ما يتعلق بالمحلات مثل البقالات والعطارين، والذين يبيعون مثلا العيش، الأرز، البر، إلى غير ذلك، القهوة، الشاي، أمثال هؤلاء، هذا هو نظامهم. قال: بالدكاكين في الأسواق وراء الأغلاق والأقفال. يعني هذه إذا كانت مغلق عليها فهذا هو حرزها، هذا وقت ما يكون صاحبها غير موجود، يعني حفظها أن تكون خلف باب، وأن يكون هذا الباب مغلقا إغلاقا جيدا حسب ما جرى عليه العرف، وليس معنى ذلك أن يأتي ويغلق الباب ويتركه دون أن يكون هناك قفل، لا، بل يحتاط في ذلك، يعني لا يحصل تساهل. نعم. قال: وإن كانت مفتوحة فبحافظ يقضان. أما إذا كانت مفتوحة فبحضور صاحبها أو العامل الذي يعمل عنده، وأن يكون يقضان، ما يفتح المحل وتجده ينصرف إلى أمور أخرى أو ينتقل ويجلس عند جاره ويترك دكانه، لا، هذا يعتبر مفرط، فلو سرق منه شيء لا يجب ذلك القطع. قال: وحرز قدور الباقي لا في الدكاكين. هذا دليل على دقة الفقه رحمه الله تعالى، يعني الباقلة والفول والعدس وتلك الأشياء التي تباع لها أوضاع، شيء في قدر وشيء في آلة وشيء في جرة، فهذه أماكنه، وعادة تجد يربطها بسلسلة أو يثبتها على شيء. نعم. قال: وحرز قدور الباقي لا في الدكاكين وشرايح القصب وما جرت العادة بإحرازها به. الآن السيارات شرايح، الآن السيارات تجد لها معارض محكمة والسيارة مغلقة، هذا أيضا حرز. تجد مثلا أدوات الكهرباء وغيرها من السلع، هذه أمور جدت ما كانت معروفة، فهذه حقيقة يعتبر حرزها ما جرى العرف عليه، يعني تجد هناك معارض تكون فيها السيارات، هناك مستودعات تكون فيها البضائع، ليست تحت سلطة صاحبها لكنها مغلقة وموثقة في ذلك المكان، فهذا يعتبر حرز، فمن جاء فنقب أو كسر فهذا يعتبر لصا معتديا. ثم بعد ذلك كيف يأخذ، الطريق التي يأخذ فيها سيبينها المؤلف رحمه الله. شرائع هذه مثل ما نقول نحن مثلا عراوي، يعني عرى يمسك بها الشيء، مثل العروة التي يقيد بها الشيء أو سلسلة يعني تثبت فيها. قال كذا عندك موجود. وشرائج القصب وما جرت العادة بإحرازها به. قال رحمه الله: وحرز باب الدار والدكان نصبه في موضعه. نصبه في الموضوع في موضعه يعني، لكن الباب حتى لو كان في هذه الحالة مفتوح وفيه صاحب وأهل البيت فيه يعتبر هذا حرز، لكن لو خرج أهل البيت وتركوا الباب مسرعا هذا لا يعتبر حرزا. ولكن فرق بين سرقة الباب وبين سرقة ما هو في الدار والدكان. فالباب لو سرق وهو أيضا مفتوح ما دام مثبت هذه سرقة، لكن ما في البيت أو في الخان أو في الدكان إذا كان الباب مفتوحا فهذا لا يعتبر حرزا، لا بد أن يغلق. قال: وحرز باب الدار والدكان نصبه في موضعه. قال: هذا كلام المؤلف عن الباب نفسه، يعني لا فرق أن يكون في هذه الحالة مغلق أو أن يكون مفتوح، ما دام ثبت ووضع فهو لا يمكن يخرجه إلا أن يقوم بالهدد أو الفك أو يأتي مثلا بما يفك اللحام وغير ذلك. وحرز حلقة الباب تسميرها فيه. والتسمير قد يكون بمسامير مثلا عادية، وربما يكون بمسامير تربط، وهذا حسب العرف، ما يأتي فيضع مسامير خفيفة جدا ويقول أنا وثقتها، لا، لا بد أن تكون حسب العرف والعادة المتبعة، بحيث إذا جاء السارق يصعب عليه أن يأخذها إلا عن طريق القص أو عن طريق مثلا يأتي بدلير يحفر تلك الأشياء، فهذا يعتبر في الحقيقة سارق. نعم، وما قفل المفتاح ما يعتبر حرزا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحرز آجر الحائط وحجارته. الآجر مر بنا وهو اللبن المطبوخ، يعني الطين الذي يطبخ، هذا يسمى آجر. فلو جاء إنسان إلى جدار مبني من الآجر أو من الحجارة أو من غير ذلك من الأشياء فنقب ذلك، نقب فيه نقب فأخذ تلك الأشياء وهي تساوي نصابا، فإنه في هذه الحالة يقطع، لأن هذا هو حرزها. نعم. قال: وحرز آجر الحائط وحجارته كونه مبنيا في الحائط، يعني مثبت، ما يأتي ويرص اللبن أو الطوب يضعه فوق بعض ويقول أنا هذا جداري، لا، لا بد أن يثبته بالإسمنت بخلطات الإسمنت، وإذا كان هناك حديد يوضع ويعمل الصب، يعني الطريقة المتبعة، نرجع إلى العرف. نعم، إيه، هو القصب هذا عام، يعني شرائج القصب، يعني هذه مثل ماذا، السلاسل أو مثلا مثل يعني أمثال ذلك، شيء يمسك به الشيء، يعني كأنها توضع الآن ماذا نسميها الآن، شبك، مثل ما يسمى الآن بالشبك من حديد أو غيره. نعم. قال رحمه الله: وحرز الخشب والحطب بالحظائر. في الحظائر، ما هي الحظائر؟ كانت الحظيرة تبنى من الشجر ومن سعف النخل ومن الأعواد وغيرها، هذه تسمى حظيرة وتوثق، ثم يؤتى بالحاطب فيرص بعضه على بعض ثم يربط، فلا يمكن أن يأتي إنسان ليسرق إلا وأن يحدث فيه حدثا بأن يفك الحبل ويوجد فيه خلل فبذلك تحصل السرقة، لكن لو وضع الخشب بعضه على بعض أو الحطب فهذا سهل، لا يعتبر ذلك حرزا. قال: وحرز الخشب والحطب بالحظائر وتغيبه بعضه على بعض. لا، وتعبئته، يعني رص بعض على بعض. قال: وتعبئته بعضه على بعض، يعني ما تنثره في الأرض، تأتي مثلا، وهذا يعرفه الصنع، يعني لهم طريقة حتى يوفروا المكان، يعني يأتي بالخشب فيرصه فوق بعض، بعضه فوق بعض، أو بالحطب كذلك ويثبته ثم يربطه، فالربط هذا أيضا يعتبر هذا ويغلق عليه في ذلك المكان، وقد يكون المكان كما ترون حظيرة، وهذه الحظيرة خفيفة لكنها تعتبر حرز. لكن هل تعتبر حرزا في زمننا هذا الآن؟ هذه مسألة تحتاج إلى وقف، لأن الأمور تطورت وأصبحت هناك مستودعات قوية محكمة متقنة فتحفظ فيها الأشياء، لكن في زمني ذاك هو الشيء المعروف. قال: وتعبئته بعضه على بعض مقيدا فوقه. ولذلك تجد بعض الناس يقول فلان يعني شخص سرق ولم يقطعه القاضي، القاضي له نظرة ينظر في القرائن، ما يحف بالموضوع، ما حصل، ما هي الطريقة التي سرق فيها، هل سرق من مثلا من حرز، هل هذا الذي سرق مكلف أو غير مكلف. رأيتم الشروط الكثيرة، هل لما سرق أيضا أخرجه بنفسه أو أخرجه غيره، هناك أمور كثيرة باقي أشياء سيبينها المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله: مقيدا فوقه بحيث يعسر أخذ شيء منه. قال رحمه الله: وإن كان في فندق مغلق أو فيه حافظ. يقصد في الفندق ليست الفنادق الضخمة الموجودة الآن نعرفها، يقصد بها الخانات. كانت هناك خانات تبنى في الطرق سبيل. ما معنى سبيل؟ يعني متبرع بها، يعني كأنها أوقاف تكون في الطرقات، من جاء سكن بها، من إذا وجده فارغا سكن فيه، استراح فيه. قال: وإن كان فهذه الخانات التي عبر عنها بالفنادق إذا كانت محكمة وعليها أغلاق أو عليها إنسان يحفظها، فهذه تعتبر محروزة يعني محفوظة. قال: وإن كان في فندق مغلق أو فيه حافظ فهو محرز. الحافظ هو الحارس الذي نسميه، يعني قد لا يكون مغلقا لكن يوجد فيه قيم، إنسان قائم عليه يحرسه ويتابع ويكون يقظا، أيضا ما ينام ويتركه. نعم. فهو محرز وإن لم يقيد. قال رحمه الله تعالى: وحرز متاع الباعة وأشباههم كونه بين أيديهم. هذه البساطة التي ترونها هو موجود ينظر إلى بضاعته، فلا يجوز لأحد أن يتعدى عليه. قال: كونه بين أيديهم لأنه محفوظ بذلك. قال: فإن نام عنه أو اشتغل أو جعله خلفه بحيث تناله اليد خرج عن الحرز. ذهب ليفطر أو ليتحدث مع فلان أو عند جاره أو ذهب ليأتي بشيء وترك بسطته، فهو يتحمل المصير. لو أخذ منها ليس معنى هذا أنه يجوز، لا هذا يحرم، لكن لا ينزل منزلة السارق الذي تقطع يده. قال: خرج عن الحرز لأنه غير محفوظ. قال رحمه الله: وإن نام الإنسان، قال: وإن نام إنسان على ثوبه أو متاعه فقد أحرزه. يعني عند الإنسان ثوب أو معه سجادة أو فراش أو يعني قطعة من قماش أو غير ذلك فبسطها ونام عليها أو التف بها، يعني ما يضعها فقط على جسمه ظاهرة، ممكن أن يسحبها اللص بسهولة أو يضع على شكل مخدة ويضعها ماذا تحت رأسه، يعني أي وسيلة يكون فيها حفظ بحيث يستيقظ من هو عليها بالنسبة لعامة الناس المعتاد، لأن بعض الناس قد يكون نومه ثقيلا ربما يقلب ويؤخذ ما تحته وهو لا يستيقظ. قال: فقد أحرزه لما روى صفوان يعني فقد حفظه. قال: لما روى صفوان ابن أمية رضي الله عنه أنه نام في المسجد وتوسد رداءه فأخذ من تحت رأسه، فجاء بسارقه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمر به أن يقطع، فقال صفوان رضي الله عنه: يا رسول الله، لم أرد هذا، ردائي عليه صدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فهلا قبل أن تأتيني به. لا شك أن صفوان عندما جاء شخص فأخذ يستل رداءه من تحت رأسه رأى أنها جريمة، لكن لما رأى أن الأمر سينتهي إلى قطع يده شق عليه ذلك وأنه كان سببا، فأراد أن يتدخل فقال: هي صدقة. وفي بعض الروايات أنه كرر وقال يا رسول الله أبيعها عليه بأجل، يعني أتركها له، ومتى ما حصل على القيمة قال هلا قبل أن تأتيني به. وسيتحدث المؤلف رحمه الله تعالى بعد قليل عن الشفاعة في الحدود، وأنه قبل أن ترفع إلى الحاكم يجوز ذلك، بل هذه تعتبر مما لا يعني لا بأس بها، بل هناك من الشفاعات في غير السرقة ما هي ماذا من الأمور التي حظت عليها هذه الشريعة، اشفعوا تؤجروا، لكن إذا رفعت للإمام فهذا فيه تعطيل لحد من حدود الله تعالى، وسيتكلم المؤلف عنها، وهذا فيه مضادة لحكم الله سبحانه وتعالى، فكأن الذي يأتي ويشفع في حد كأنه يعترض على حكم الله سبحانه وتعالى ويريد إيقافه وتعطيله، وهذا أمر محرم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل قبل أن تأتيني به. هل أداة عرض وحظ، يعني أداة حظ، تقول هل يعني كان ذلك قبل أن تأتي به، أما الآن وقد جئت به وأمسكت به ورأيت أنه سارق وتأثرت فلا بد من إقامة شرع الله. قال رواه ابن ماجة رحمه الله قال فإن تدحرج عنه خرج من الحرز، يعني يكون الفراش تحته فانقلب عنه، كما هو بعض الناس تجد أنه لا يثبت في مكانه، تقلب فصار الفراش في جهة أو الرداء في جهة أو ما معه تحته سجادة في جهة وهو في جهة، فجاء شخص وأخذ ذلك ومشي، ولا شك سارق، لكن قضية القطع ما سرق من حرز في هذه الحالة، إذن اختل شرط من شروط قطع اليد فلا تقطع يده. نعم. ومشى لا، هذا لا يعتبر حفظا، يعني الآن هم الآن تجد بعضهم يغطي البسطة ويربطها أيضا بالحبال، لا هذا لا يكفي. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وحرز المواشي الراعية وحرز المواشي الراعية بنظر يعني التي في المرعى، المواشي لا يخلو، إما أن تكون في حظائرها الإبل في معاطنها والغنم في مرابضها، وإما أن تكون في أماكن الراعي يعني ينطلق بها صاحبها لترعى ماذا في البراري يعني لتأكل العشب. قال وحرز المواشي الراعية بنظر الراعي إليها. ما معنى في نظر الراعي؟ يعني التي ينظر إليها الراعي، يصوب نظره بحيث أنه يراها أمامه وبالتفاتته هنا وهنا يشاهدها، يعني لديه القدرة على أن يرى بحيث أي حركة أو متسلدا يأخذ شيئا منه ويراه، فهذه تعتبر سرقة. قال رحمه الله فما استتر عنه بحائل أو نوم الراعي خرج عن الحرز. فما استتر بحائل، قد يكون بعضها وراء كثيب من الرمر، وراء هضبة في يعني بينه وبينها مكان مرتفع، تكون في منخفض وهو في مرتفع، أو هي في مرتفع وهو منخفض، بحيث استترت لا يشاهدها، فجاء شخص فامتطى الجمل أو الحمار أو أمسك بالشاه وأخذه، هذا لا يعتبر سارقا تقطع يده. نعم. قال رحمه الله لأنه خرج عن الحرز لأنه غير محفوظ. قال وحرز البارك، لأننا لو قلنا بالنسبة للراعي لا بد أن تكون كذا ومقيدة كيف ترعاه، إذا لا بد يعني كل شيء بحسبه، فكون صاحبها معه ويرعاها فيأتي شخص فيأخذ، هذا لا شك بأنه معتدي وسارق. قال وحرز البارك من الإبل المعقلة بالحافظ. المعقلة يعني المقيدة، يعني الجمل يبرك يقيد، هذا يسمى معقل، يعني في عقال مربوط، فهذا المربوط. نعم. عندنا المعلقة. لا لا ليست معلقة، معقلة أو معقلة كله يعني من أعقل ومن عقلة. نعم. قال وحرز البارك من الإبل المعقلة بالحافظ. من هو الحافظ؟ هو هذا الراعي المسؤول عنها. لكن لو الراعي كان متساهلا، ما شاء الله، يعني وجد رمل كثيب مريح فتمدد ونام وتركها ماذا؟ تمشي براحتها وتتفلت، لأن الإبل معروف أنها تتفلت كما جاء في الحديث. ولذلك ضرب مثل ماذا؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام حظ على متابعة حفظ القرآن وعدم التساهل فيه، لأنه يتفلت كتفلت صاحب الإبل. يعني الإنسان عندما يغفل عن القرآن وعدم تكراره، لذلك الرسول كان يتعجل إذا عارضه جبريل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرناه فاتبع قرآنه. إذن هنا الإبل كثيرة التفلت، والغنم أيضا يقولون إذا أرادوا أن يضربوا مثلا للشخص الذي لا يسير على قاعدة متناقض في كلامه، تجد أنه يجلس معك يتكلم وأثناء كلامه ينقض كلامه مرة هنا ومرة هنا، يقول فلان كجادة الغنم لا تثبت، أحيانا يمين وأحيانا شمال، أحيانا تتقاعس أحيانا تسرع. فهذه أيضا لا بد أن يكون معها شخص متابع لها يقظ يحسن التعامل معها. قال: وحرز البارك من الإبل المعقلة بالحافظ نائما كان أو يقظان. حتى لو كان نائما ما دامت مربوطة موثقة فهي تعتبر في حرز، لكن لو كانت متروكة يعني تسير وترعى وتأكل لا بد من أن يصوب نظره نحوها. نعم، لا ليس شرط مربوطة به، لأنها لا تربط في الإنسان. يعني لو ربط يعني هذا الإنسان بجمل سيقطعه إربا. قال: نائما كان عندك مربوطة به؟ صعب، هذا مرتبط يمكن تربط به شيء، لكن تربط به جمل هذا أمر صعب. قال: وحرز البارك من الإبل المعقلة بالحافظ. أنت عندك به؟ في به؟ ها. لا، معقلة بوجود الحافظ ليست مربوطة به. يعني معقلة بالحافظ يعني مع وجود الحافظ، يعني الباب معنى مع وجود الحافظ، لا أنها معقلة به مربوطة بها، الأمر صعب. نعم. قال: نائما كان أو يقظانا، لأن العادة أن صاحبها يعقلها إذا نام. هو لا يعقلها وينام، يعني يبتعد عنها لأنها ربما تدوسه، يعني الجمل قد يأتي ويدوسه. نعم. قال: وإذا لم تكن معقلة فحرزها بحافظ يقظان لما ذكرنا. رأيتم، هذا يدل على أنها لا تربط به. نعم. قال رحمه الله: وحرز الحمولة. الحمولة يعني الإبل المجتمع يسمونها قطار، كانوا يسمونها قطار، تجدها تسير مع بعض وعليها حمولة. فهذه ليس شرطا يوضع لكل جمل حارس أو ناظر، لا، يعني توضع تسير في خط واحد وهو يكون سائقا لها فينظر إليها، يعني يمتد نظره من أو آخرها إلى مقدمتها. في هذه الحالة ما دام ينظر إلى الكل هذا يعتبر في هذه الحالة حافظا لها. قال: وحرز الحمولة بسائق يراها أو قائد يكثر أو قائد أو يكون قائد يمسك في مقدمتها وهو يقظ. ما تجد أنه إنسان ذو غفلة، تجده يلتفت يعني كالصقر دائما، تجده ماذا؟ يقظا، يعني هنا وينظر هنا وهنا، فتجد أنه لا ينقطع نظره عنها. نعم. قال: بسائق يراها أو قائد يكثر الالتفات إليها ويراها إذا التفتت لأنها لا تنحفظ إلا هذا كله. أيها، هذه القيود التي يذكرها العلماء مع أنه لم يرد فيها نص، ولكن تعارف الناس عليها، هو حفاظا على اليد، لأن هذه اليد لها مكانة في بدن الإنسان، وهذه الشريعة حافظت على الإنسان وألا يكلى بشيء وألا يتعدى، حتى تخويف المؤمن لا يجوز، لا يجوز الإنسان أن يشر سلاحا في وجه مؤمن حتى وإن لم يرد أن يضر. لماذا؟ إذن هذه كلها من باب الاحتياط. وفي هذا رد على أولئك الذين يصفون هذا الدين بالوحشية وأن فيه قطع للأيدي، وهم انتشرت الرذائل في مجتمعاتهم وفرخت وكثرت. وهذه قضية لو أراد أن يبحثها الإنسان فيتحتاج بلا شك، الأمر واضح بالنسبة للشريعة الإسلامية، لأن هذه الشريعة ليس هناك حاجة أن نتعمق وأن نقول، لأن الذي أنزلها هو أعلم مما يصلح بعباده، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهو سبحانه وتعالى أيضا أمر بالمحافظة على الإنسان وأن يحافظ على نفسه، وأباح له أن يأكل الميت عند الاضطرار، وأن يدفع الغصة بالمحرم الذي يوجب الحد وهو الخمر للحاجة. لكن تلك الأيدي إذا تجاوزت حدها هانت، ولذلك يقام عليها. ولذلك الله تعالى لما ذكر ماذا حد الزاني قال: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لأن الله سبحانه وتعالى لا يريد من هذا أن يعذبنا أصلا، لا، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فالله لا يريد تعذيب عباده، بل هو رؤوف رحيم بهم. ولذلك أرسل إلينا رسولا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رحيم. والرسول يقول: أما من رفق بأمتي فارفق به، ومن شق عليها فاشقق عليه. هذا هو منهج الإسلام: اليسر، التيسير، رفع الحرج، مراعاة مصالح الناس. لكن أن تتعدى على حقوق الآخر الله، هذا الإسلام نظام أنزله الله سبحانه وتعالى، ففيه ما يدعوك إلى الخير ويحفزك إلى المسابقة، وفيه ما يردعك عن ارتكاب الحرام. فهناك حدود، والله تعالى حذر أن تتجاوز حدوده. نعم. قال: ويراها إذا التفت، لأنها لا تنحفظ إلا بذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن ترك ثيابه في الحمام لا حافظ لها. هذا نقف عند الحمام، يقصد المؤلف رحمه الله تعالى بالحمام فيما مضى. الآن يعني توضع حمامات الآن تجدون عند المساجد وغيرها أيضا يشملها ذاك، لكن هو يتكلم عما كانت هناك حمامات ليست كالآن توضع حمامات بجوار المساجد وكذا. فكان هذا الحمام يكون فيه الماء الحار، فيأتي الناس، تعرفون ظروف الناس، وكثيرا منهم لا يملك منزلا، وإن كان عنده منزل لا يوجد فيه حمام، فيأتون فيغتسلون، فربما يكون معه رداء، معه شيء يحتاج لا يدخل به إلى الحمام. فما حكم ذلك الشيء الذي يضعه؟ يحتاج إلى أن يضعه ماذا؟ في فناء الحمام، يعني في الساحة التي تكون في جواره. هذا الحمام لا يخلو، إما أن يكون فيه حارس حافظ أو لا يكون. وإذا كان فيه حارس أيضا، الحمام لا ننسى بأنه مطروق مثل الطرق، سمي مطروقا لأن الناس تدخل، هذا داخل وهذا خارج، وقد يزدحم الناس، فلا يدرى من أخذ ومن لا يأخذ، فعلى الإنسان أن يحتاط. قال: ومن ترك ثيابه في الحمام لا حافظ لها فليست محرزة. قال: وإن استحفظها إنسانا، يعني مثلا خلع ملابسه ودخل بسروال وملابسه ثمينة وضع على جنب، فجاء واحد وأخذها، هل نقول هذا سارق؟ نقول هذا سارق، لكن هل يجب عليه القطع؟ الجواب لا. قال: وإن استحفظها إنسانا فحفظها. فعن أحمد رحمه الله أنها غير محرزة أيضا. وهذا مذهب أبي حنيفة أيضا، يعني حتى لو وضع عند إنسان ليست محرزة، قال: يا فلان انتبه لها. نعم. قال: فعن أحمد رحمه الله أنها غير محرزة أيضا، إلا أن يتوسدها أو يجلس عليها، يعني أن يأتي بها مثلا معه سجادة أو ملابس، فيضعها ماذا كما نقول بين يديه، يمسك بها في حجره، أو كذلك يضعه أسفل منه، أو يكون معه حقيبة ويمسك بها، وغير ذلك من الأمور. أما مجردا يضعها هذا رأي، الرأي الآخر أن فيها القطع. نعم. قال: إلا أن يتوسدها أو يجلس عليها، لأن الحمام مستطرق. ما معنى مستطرق؟ هذا داخل وهذا خارج. إذن الناس يترددون عليه. والمستطرق لا تستطيع حقيقة يعني حفظ الشيء فيه صعب. قال رحمه الله: وقال القاضي رحمه الله في موضع يخرج في المسألة روايتان. في موضع يعني القاضي له قولان، تعرفون له عدة كتب هو، ففي بعض كتبه ذكر قول وفي بعضها ذكر الرأي الآخر. قال: وقال القاضي في موضع يخرج في المسألة روايتان، وفي موضع آخر تصير محرزة بذلك كالقماش بين يدي الباعة. قال رحمه الله: القماش بين يدي الباعة، هذا هو في الحقيقة، هذا هو العرف المتفق عليه في كونه حرز. نعم. قال: وإن نام الحافظ أو اشتغل فعليه الضمان ولا قطع على السارق. يعني يخصص إنسان في ذلك المكان يحفظ حاجية الناس، فأهملها إما خرج أو نام فيبقى مسؤول هو. قال: لأنها خرجت عن الحرز. قال رحمه الله: وإن لم يفرط في الحفظ فلا ضمان عليه لأنه مؤتمن. قال رحمه الله تعالى: فصل. وحرز الكفن كونه على الميت في القبر. يعني الكفن هو الذي يلف به الميت، وتعلمون نحن درسنا فيما مضى يعني قبل سنوات أحكام الجنائز، ورأينا بما يلف به الرجل الذكر، وأنه بثلاث لفائف يعني ثلاث قطع من القماش وما يسمى بالثياب. وقلت لكم مرارا لا يقصد بالثوب أيها الإخوة في لغة العرب وهذا المفصل، هذا يسمى قميص، فهذا يسمى ثوب، لكن الأشهر أن أي قماش يسمى ثوبا، إذن تسمى لفائف بالنسبة للأموات. فالسنة أن يلف الرجل بثلاث لفائف، ما زاد عن الثلاث يعني لو أعطي رابع وخمس تكون زيادة، فلا يؤاخذ اللص لو سرقها. المرأة في خمس لفائف لو زيدت كذلك. الآن ناتي ما معنى كيف سرقت الكفن. هذا الذي يسرق الأكفان يسمى نباش. ما معنى نباش؟ حفار يحفر القبر ثم بعد ذلك يعني تجد هذه وظيفته، نسأل الله العافية، تجده ينتظر متى يدفن زيد من الناس، فيأتي في وقت الظلمة أو في وقت لا يكون الناس حوله، فينبش القبر ما دام طريا ويستخرج الكفن لأنه جديد. فهذا الذي يستخرج الكفن هل يقطع؟ عند الأئمة الثلاثة يقطع، وأنتم تعرفون الرابع من كثرة ما تردد، وعند أبي حنيفة لا يقطع. طيب لماذا لا يقطع؟ أبو حنيفة يقول: لأن القبر ليس بحرز. لماذا ليس بحرز؟ قال: لأن من مصطلح الحرز أنه يحفظ فيه المتاع، ولكن أنت لو جيت إلى القبر ووضعت فيه قطعة من الذهب يعني تساوي 100 نصاب من قطع السرقة، أو جواهر أو فضة أو قطعة ماذا، قطعة من ماذا، من طيب، من العود أو غير ذلك، وسرق، كلكم متفقون معنا على أنه لا قطع فيها، إذن لماذا خصصتم الكفن؟ إذن أبو حنيفة له وجهة، يقول: الكفن ليس بحرز. لماذا؟ قال: لأنه لا تحفظ فيه الأمتعة. أنت لو وضعت في قبر متاع ذهب وغيره وسرق فأنت مهمل مقصر، كما لو دفنته في الصحراء. هذا واحد. الأمر الآخر أنه يقول: لا مالك له، هذا الكفن الذي سرق لا مالك له. لماذا؟ قال: لأنه إذا مات الإنسان ماذا يحصل؟ يبدأ بأول ما يبدأ بتجهيزه ومنه الكفن، فهذا حق للميت. الميت مات، الميت لا يملك، ويقول كذا: الميت لا يملك. التعليل الآخر الثالث أنه يقول أيضا: لا يوجد من يطالب به، فالميت قد مات فلا يطالب، على القول بأنه حقه. وأولياؤه الذين هم ورثته أخذوا حقهم وانتهى، فليس لهم حق في الكفن، وإذا لم يكن لهم حق فيه فليس من حقه من يطالبه. أما جمهور الفقهاء فقالوا هذا حرز، ويستدون بالأدلة، في أثر عائشة الذي ورده المؤلف وإن كان ضعيف، لكن أيضا يشهد له ماذا؟ ما فعله عبد الله بن الزبير عندما قطع نباشا أيضا. المؤلف سيوضح ماذا مذهب الجمهور لأنه هو مذهب الحنابلة. نعم، لا أنا أرى الراجح حقيقة هو مذهب الجمهور هنا، لأنه لو قلنا ليس فيه لا قاطع لا اعتدوا على أولادك واستهانوا بحرمة الأموات، وقد جاء في الحديث حرمة أمواتنا كحرمة أحيائنا، فكأما أنه لا يجوز إنسان أن يأتي فيعتدي على شخص فيخلو ما عليه من الثياب، ولا أن يبط جيبه فيسرق ما فيه، فهذه منها أيضا. وأما التعليل أنه لا مطالبة له فأهله يطالبون، يعني أهله يطالبون بذلك، وحتى لو لم يطالبوا فهذا حق عام لا يجوز له، لا مبرر له بأن يعتدي. لكن لو سرق غير هذا، يعني بعضهم تساهل قال نضع هذا الطيب مع المي، جاء بقطعة مثلا من العود فوضعها بجواره، وهذا كان لحظها يعني كان معهم أو حاضر، يعني جاء تظاهر بالخير والصلاح وعلى أنه مثلا من الناس الذين يريدون أن يكسبوا الأجر في ماذا؟ في الصلاة على الموتى واتباع جنائزهم وحضور، فبعد أن تفرق الناس حفر وأخذ هذا، هذا لا يقطع في الحقيقة لأنه ليس هذا محلا يوضع فيه. نعم. قال وحرز الكفن كونه على الميت في القبر، فمن نبشه وسرقه قطع لأنه سارق. قلت لكم هذا مذهب الجمهور. نعم. قال بدليل قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها سارق أمواتنا كسارق أحيائنا. هو هذا الأثر ضعيف، يعني ضعفه يعني أكثر العلماء، ولذلك الاحتياج به ضعيف، لكن فيه عن ابن يعني أيضا يشهد له ماذا؟ أن عبد الله بن الزبير وصفه صحابي وتولى الخلافة فترة من الزمن قطع أيضا نباشا. ثم أيضا حديث عائشة حرمة أمواتنا كحرمة أحيائنا، فهذا الذي نبش القبر حفر القبر وتعدى على حرمة الميت ثم أخذ ما عليه، هذا لا شك بأنه تعدى. قال ولأن القبر حرز الكفن لأنه يوضع فيه عادة ولا يعد واضعه مفرطا ولا مضيعا وقد سرق منه، لأنه ليس هناك وسيلة، لا يمكن أن يؤتى لكل قبر بحارس. نعم. قال رحمه والله هذه مسألة يعني يجد ذهب ماذا في نفس القبر، هذا لو وجد يودع لبيت المال لأنه لا مالك له، يعني هذا الذي يوجد في هذه الحالة يكون هذا يدخلونه في باب الركاز. نعم. قال رحمه الله ولا يعد واضعه مفرطا ولا مضيعا وقد سرق منه، وهذا الذي تكلم عنه هذا في الأمم السابقة كانوا يعني ليس عندهم حرز كعندنا نحن الآن، فتجد أنهم يضعونها في المقابر لأنه ما يعني القابر يبعد الناس عنها، أولا الخشية، الأمر الآخر يستغرب يستبعدون أن يوجد فيها مثل ذلك، فهذا يقولون يدخل في باب الركاز إلا إذا له مالك، إذا حضر مالكه وطالب فيه، كما لو جيت واستأجرت دارا ثم بعد ذلك حفرت ووجدت كنز هل هو لك أو للذي أجرك الدار، هذه أيضا فيها مسألة خلاف، قد يكون لك لأنه قد يكون هذا الذهب قديم، فهذه مسألة فيها خلاف كثير تخرج عن موضوعنا نحن. قال وما زاد على الكفن المشروع. ما هو الكفن المشروع؟ الرابعة بالنسبة للرجل ثلاث، هذا هو الكمال، فلو لف برابعة هذه زائدة، والزائد لا يأخذ حكم ماذا؟ الواجب. نعم. قال وما زاد على الكفن المشروع كاللفافة الرابعة لم يكن القبر حرزا له. كاللفافة الرابعة بالنسبة للرجل أو السادسة والسابعة بالنسبة للمرأة. لماذا المرأة تكفن بأكثر؟ لأن المرأة كما تعلمون تحتاج ماذا؟ إلى التحرز وزيادة الحفظ والتوقي، لأن عورتها شد من عورة الرجل، ولذلك تكثر اللفائف عليها. نعم. الرجل ثلاث والمرأة خمس، قال فما زاد عن الأربع وعن الخمس ولو سرقه لأنه هذا فائض. قال رحمه الله لم يكن القبر حرزا له لأن تركه فيه تضييع فأشبه الكيس المدفون معه أو الذهب أو غير ذلك. قال وإن أكل الضبع الميت وبقي الكفن. لماذا نص على الضبع؟ لأنها اشتهرت بنبش القبور، يعني الضباع يعني اشتهرت بنبش القبور، ولذلك يقول ولكن المقابر ينبغي أن تسور. يعني كانوا أيها الإخوة المؤلف يحكي عن وقت مضى، كانت المقابر تكون في أماكن بعيدة مسافات، ويخرج الناس يمشون وقتا لا بأس به، ولا يكون عليها مثلا حائط، لا يكون عليها سور، وإن كان سور فتجده مثلا شبر أو نصف متر، فيأتي ويقفز ويحصل ما يحصل. نعم. قال وإن أكل الضبع الميت وبقي الكفن فلا قطع على سارقه لأنه غير محرز ويكون للورثة لأن لهم ما فضل عن حاجته من ماله. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل السابع. السابع من ماذا يقطع فيه السارق؟ من شروط التي يقطع بها السارق. قال السابع أن يخرجه من الحرز. إذن السابع ما يكفي مجرد الحرز، هناك حرز وأيضا إخراج من الحرز، لأنه كيف يعني قد يسأل سائل يقول ما الفرق بين حرز ويخرجه من الحرز؟ هل يمكن أن يسرق بدون ما يخرج؟ نعم، قد يدخل في مكان محرز مثلا مطعم أو غير ذلك فيأكل ويشبع إلى ما لا نهاية ويخرج، هذا سرق لكن لا يقطع لأنه ما أخرج من الحرز. إذن الإخراج من الحرز شرط إضافي إلى الآخر. قال أن يخرجه من الحرز سواء أخرجه بيده أو بفيه أو رماه إلى خارج. أنتم تعلمون يعني عادة يعني أصحاب المفسدون في الأرض أصحاب المعاصي يبذلون كل وسيلة وحيلة للوصول إلى أغراض، فيكون هذا ماهر يتصور أنا لو بيدي يقول هات يدك هذا الذي التي أخرجت من الحرز تخطر، طيب أنا أعضه بأسناني وأخرجه، أو آتي مثلا بماذا بعصا مثني وأخرجه، أو إذا كان مهم صندوق يأتي بورش كما يقولون ومن أعلى يربط ويأخذه، وهكذا تجد. فهل هذه تكون هذه من الوسائل؟ لأن هذه من الحيل المحرمة، لأن هناك حيل أيها الإخوة مباحة، وهذه من الحيل المحرمة التي يتوصل بها إلى إباحة المحرم فلا تفيد صاحبها. قال أو رماه إلى خارج أو اجتذبه بمحجن أو بيده أو ربطه بسيارة إذا كان ثقيل وسحبه. نعم. أو تركه على ظهر بهيمة وساقها أو على ماء جار، يعني وضعه على الماء عشان يمشي مسافات ثم يأخذه، أو في مهب ريح فأطارته. مهب ريح يكون هو ثمين لكنه خفيف تطيره الريح وهو يعرف اتجاه الريح يتبعه. نعم. حتى لو ما تبعه وذهب وسرق. نعم. أو على ماء راكد وحركه. أو على ماء راكد فكان هذا الشيء ثقيل فحرك الماء، في كل هذه الأحوال حتى لو لم يأخذه فإنه يقطع. نعم. أو جره فخرج به. قال رحمه الله أو جره فخرج به، هذا من باب كل درء المفاسد مقدم. يعني هناك أيها الإخوة في كتاب اسمه قواعد الأحكام، هذا كتاب عندما تنظر إليه لا تراه كبيرا وربما يقل في عينك بالنسبة لكتب القواعد التي ألفت بعده للعز بن عبد السلام، اسمه قواعد الأحكام في مصالح الأنام، يدور حول ماذا؟ أمرين، المصالح والمفاسد. يعني يقول رحمه الله تعالى هذه الشريعة بنيت على أمرين، مصالح ومفاسد، يعني مصالح تذرأ بها المفاسد. يعني هذه الشريعة تقوم على أمرين: تثبيت المصالح ودار المفاسد يعني إبعادها. إذن كتابه يدور حول هذه النقطة وبحث فيه، فكان حقيقة من الأصول التي اعتمد عليها بعده العلماء الذين كتبوا في القواعد وغيرها، يعني كابن تيمية، وكذلك أيضا بعده السبكي، وكذلك أيضا ابن نجيم، وقبله السيوطي، وأيضا علماء كثيرون، وابن رجب وغير هؤلاء. يعتبر هذا أساس لأنه متقدم، لكن هناك من تقدمه في الأمر، لكن في قضية المصالح والمفاسد. يعني هو يقول الشريعة تدور على أمرين: جلب المصالح ودفع المفاسد. وأي واحد منا ينظر هل الشريعة تخرج عن ذلك؟ الشريعة جاءت بما فيه المصلحة وبدفع المفسدة. فعبادة الله مصلحة، الصلاة فيها مصلحة، الزكاة. لو وقفنا عند كل واحدة لبينا سرها وهو واضح جدا. الصيام فيه مصالح أيضا، وهكذا. ودفع المفاسد: الخمر فيها مفسدة، والزنا فيه مفسدة، والقذف فيه مفسدة، والسرقة فيها مفسدة، والقتل، بل فيها مفاسد كثيرة. إذن الشريعة كلها تقوم على جلب المصالح ودفع المفاسد. فأنت إذا سلكت طريق الصلاح وابتعدت عن طريق الفساد، هذه هي الاستقامة أيها الإخوة. قال: أو على ماء راكد وحركه، أو فجره فخرج. ما معنى فجره؟ فتحه. وقد يكون فجره، بعضه يحتاج إلى ضرب، يكون صندوق أو يكون شيء ذا، فيحتاج إلى أن يأخذ فاس أو سطور فيضربه، فيفجر بمعنى يفتح. قال: أو أمر صبيا مميزا فأخرجه. لأن المميز يدرك. نعم. إذا كان غير مميز قالوا لا. نعم. قال: أو فتح طاقا فانهال الطعام إليه. يعني يعرف أن هذا البيت فيه غرفة مثلا فيها معلبات السكر، أو أكياس ماذا الأرز، أو فيها أنواع من الحلويات، أو فيها جواهر، فيقوم يصعد على سلم وهو خبير بذلك، خبير بني له، فيحفر، فتبدأ البضائع تتساقط ويحمل في سيارته. إذن هذا ما يحتاج من أشر السراق. نعم. قال: أو بطأ. لا لا. نعم. لا، إذا كان فجره سبقا ذكر الجر. فجر ولا جر؟ فجر، لأنه سبق أن تكلم عن جرة. معنى فجره، ما معنى فجره؟ ليس معنى التفجير كالتفجير في مصطلحنا الآن أن يوضع ديناميت، لا، التفجير أنت إذا ضربت الشيء انفجر. يعني أنت لو جيت بهذه النفيخة الصغيرة فقلت كذا تكون فجرتها، ليس كذلك؟ أيضا كذلك لو ضربت البطيخة فجرتها، وهو القصد به الفتح، لأن الفتح نوع، فيه فتح خفيف، لأنك لو جئت بالبطيخة ففتحتها بسرعة لا يسمونه فتح، إذا ضربتها ضربا يسمى تفجير، فهو أقوى أنواع الفتح، بمعنى أنه هذا لص وخائف فربما يرمي بها فتنفجر. قال رحمه الله تعالى: أو بط جيب إنسان أو كمه فسقط الماء. الكم هو هذا الذي تدخل في جيب وتخرج كرب زمان، يحفظوا فيه لأنهم يرون أنه أحفظ من الجيب، يقول لك هذا في يدي أضعها هنا، أو في يدي الأخرى أضم يدك إلى جناحك، كما جاء في القرآن، ويقول من باب الاطمئنان الإنسان، يقولون الآن، يعني إذا كان عنده خوف، كان فيما مضى المعلمون، يعني كانت مادة الإنشاء الإخوة الذين درسوا يجدون فيها صعوبة، وخاصة الكلام، يعني الإنشاء هناك ما يحرر وهذا سهل، لكن يأتي بك أمام زملائك ويقلق تكلم، وأما المدرس، ولذلك صاروا يدربون الأساتذة المدرسين قبل ذلك، فهنا يجد إحراج. بعض الناس فيه شجاع وقليل ما هم، يعني قليل ما هم، بخاصة قبل فترة. الآن يعني وجدت وسائل إعلام وغيرها، وتشجع الناس، حتى كانوا زمان يوصون أنك لكي تتعلم تذهب إلى مكان خال وتجمع الحجارة وتتصور أنهم رجال أو طلاب أمامك وتتكلم وتخطب. كان الخطيب فيما مضى أول ما يبدأ يرتعش، يعني تجده يرتعش وربما يسقط. فليست هذه أيها الأخوة من الأمور السهلة، ما لم يكن الإنسان مدبرا أو ثابت الجنان هذا صعب، فلا ينقذ الإنسان. قد يكون الإنسان إذا جلس في مجلس متكلم، لكن أن يقف أمام الجمهور هذا صعب. إذن في هذه الحالة لا بد من التدرب. فكان يقولون اضمم يدك إلى جناحك كذا حتى تحافظ على قلبك حماد عما يحصل من حزات واضطراب حتى يعني تتقوى وتتكلم. كذلك أيضا هنا نعم. قال أبط جيب إنسان أو كمه فسقط المال فأخرجه. فهو يأتي بكمه ويضعه هنا حتى يحس بأي شيء. نعم. قال أبط جيب إنسان، كانت أكمامهم واسعة مثل أكمام السودانيون، ولكن يضعون في آخرها ضيق أو يربطونه ويضعون فيها مثل السلسلة فيغلقها فتكون بمثابة الكيس، لأن ظروفهم أول ليس عندهم مثلنا سيارات ولا صناديق ولا كراتين ولا فيعني هو في الغالب يحمل ما عليه، يعني يحمل ما معه في جيوبه وفي، فتجده يوزع الأشياء هذه. فلا تستغرب، والمؤلف رحمه الله تعالى يتحدث عن وقته، مع أن وقت المؤلف قلت لكم حصل أيضا من الأوقات التي حصل فيها ازدهار، ولكن ليس في كل شيء. نعم. قال أو بط جيب إنسان أو كمه. ما معنى بط؟ جاء بسكين مبرى فشق الجيب، هذا معنى بط، يعني وهذه عادة اللصوص، يعني يأتي بخفة يده خفيفة لأنه متمرن. أحيانا تجده إلى اثنين يوجد بينهم أنت لماذا وأنت سويت وهنا فيك وصف وكذا، يلقط ما في جيبك ويمشي ولا تحس به. فإذا ذهب يعني كثير ناس اشتكوا من هذا، فهو يأتي بخفة ويشق الجيب ويأخذ ما فيه ويمضي، هذا لص لا شك. نعم. قال فسقط المال فأخذه فعليه القطع في هذا. ومع الأسف يوجد ناس يندسون في أماكن العبادة كمثل ماذا الحرم المدني أو المكي أو تجمعات الناس ويفعلون مثل ذلك. قال فعليه القطع في هذا كله لأنه بسبب فعله فأشبه ما أخرجه بيده. قال رحمه الله فإن جمعه في الحرز ثم تركه ومضى أو أخذ منه ليس عليه قطع هنا. نعم. قال فإن جمعه في الحرز ثم تركه ومضى أو أخذ منه أو تركه في ماء راكد ففجره غيره فخرج به أو أخرج النباش الكفن من اللحد إلى القبر فتركه فيه أو أتلف المتاع في الحرز لم يقطع. لماذا؟ لأنه ما يتحقق فيه، لا تجتمع فيه شروط ماذا؟ الأخذ من الحرز ونقله أيضا منه، فاختلت الشروط، فمن هنا أخذ بماذا؟ بالأحوط وهو ترك الحد. أخذ منه يعني ما أخذه كله، يعني هو أخذ فرق أخذ منه وبين أن يأخذ، قصده أخذ منه ما لا يبلغ النصاب، لكن لو أخذ ما يبلغ النصاب كان يكون صندوق فأخذ منه ما يبلغ النصاب يقطع. يعني قال لم يقطع لأنه هو قصده بأنه أخرج الحرز ووضعه في بناء البيت ثم أخذ منه قليلا لا يصل لا يقطع. قال لم يقطع لأنه لم يسرق. قال رحمه الله وإن ترك المتاع على دابة فخرجت به بنفسها أو في ماء راكد فانفجر فخرج به أو على حائط في غير مهب ريح فهبت ريح فأطارته ففيه وجهان. لأن الاحتمال قائم هنا، يعني احتمال أن يكون هو واحتمال يكون من الريح، ولذلك اعتبروها شبهة، فبعضهم قال لا قطع وبعضهم قال فيه القطع. هذه كل مسائل اجتهادية. نعم. قال ففيه وجهان، أحدهما عليه القطع لأن فعله سبب خروجه، أشبه ما لو ساق البهيمة، والثاني لا قطع لأنه ما أخذه. قال والثاني لا قطع عليه لأن ذلك لم يكن آلة للإخراج، وإنما خرج بسبب حادث، وإنما خرج بسبب حادث مثل الماء الذي مشى به أو الريح التي نقلته. نعم. أشبه يعني شاركه غيره في ذلك. نعم. قال أشبه ما لو فجر الماء آدمي آخر أو ساق البهيمة غيره. فجر الماء ولا فجره في الماء؟ قال رحمه الله. نعم. قال لأن ذلك لم يكن آلة للإخراج، معنى فجر الماء فتحه عليه يكون ذا فمشى به. نعم. وإنما خرج بسبب حادث أشبه ما لو فجر الماء آدمي آخر أو ساق البهيمة غيره. قال رحمه الله يعني القصد باختصار في الصورة الأخيرة فيه شبهة، وهذه الشبهة تمنع من إقامة الحد. قال رحمه الله تعالى وإن أخرجه من الحرز فألقاه خارج الحرز أو رده إلى الحرز لخوف أو غيره هنا يقطع. نعم. فعليه القطع. قال رحمه الله وإن أخرجه من الحرز فألقاه خارج الحرز. نعم، لأنه أخذه من الحرز وألقاه، فلو جاء غيره وأخذه من السببه أو حتى رده لأنه ماذا تعدى على ذلك الحرز انتهكه، يعني انتهك حرمة الحرز فأخرج منه، كونه رده لأنه سرق منه، فلا تختلف الحال بين أن يرد أو لا يرد، كما لو سرق وألقي ووصل إلى الحاكم وقال هذا مالك أخذه هذا لا يشفع له. المسألة فيها خلاف لكن أنا يعني أبين مذهب الحنابلة. نعم. قال أو رده إلى الحرز يقطع. نعم، عند الحنابلة يقطع، أكثر الفقهاء الحنفية لا يقطع. قال أو رده إلى الحرز لخوف أو غيره فعليه القطع، لأن الحنفية يقولون ما سرق هو أخذه ورد ندم، ربما لما أقدم كان الشيطان ماذا لعب به سيطر عليه أغراه ثم خشي الله سبحانه وتعالى وأناب فحينئذ ماذا رده. ولذلك يختلفون أيها الإخوة في الدار المعصوبة، يعني لو أن إنسانا سرق دارا ثم تاب وأثناء خروجه من الدار ليخرج تائبا منيبا هل يعتبر آثما لأنه لا يزال في مكان الغصب؟ بعض العلماء يقولون نعم وبعضهم يقولون لا، وأعلن التوبة فهو يريد أن يتخلص من الذنب، رجل ارتكب ذنب يريد أن يتخلص، شخص سرق متاعا ثم تاب إلى الله تعالى فحمله على رأسه وأراد أن يرده إلى صاحبه، هل يعتبر في تلك الحالة تائبا؟ بعضهم يقول لا، حتى يسلمه لصاحبه هو لا يزال في ذنبه. طيب ما ثمرة ذلك؟ قالوا ثمرة ذلك أنه لو مات في تلك الحالة يعتبر غاصبا ما دام لم يرد الشيء. لماذا؟ لأنه هو الذي تعدى. بعض العلماء يقول لا، وهؤلاء نظرهم حقيقة أبعد وأوسع أفقا، رجل تاب وعاد وهو يحمل ذلك الشيء ليرده إلى صاحبه، فهل هناك توبة أعظم من هذه التوبة أن يذهب ويقول سرقت منك وأخذ حقك وسامحني جزاك الله خيرا؟ أليس من شروط التوبة أنك إذا اعتديت على مسلم أن تذهب وتعتذر منه وترد إليه حق؟ هذه التوبة. وهكذا من يمشي، فهذه مسائل ناقشها العلماء. قال رحمه الله تعالى قال أو رده للحرز لخوف أو غيره فعليه القطع لأنه وجب بإخراجه. قال رحمه الله وإن أخرج خشبة فألقاها ومنها شيء بالحرز هنا لا يقطع لأنه بقي ولو شيء يسير سنتيمتر ما دام متصل بالحرز لا يقطع، لأنه ما أخرجها لم يفصلها عن الحرز. ولذلك أبو حنيفة وجهته فيما مضى التي مرت قبل قليل ويقطع في التي أخرج من الحرز ووضعها في الفناء أو ردها إلى الحرز لا يرى القاطع، يقول لأنه ردها إلى مكانها فلم يخرج بها فلا تكون سرقة. الآخرون يقولون لا. قال رحمه الله: لأن بعضها لا ينفرد عن البعض، ولذلك يعني لا تتجزأ، هي خشبة واحدة. نعم. قال: ولذلك لو أمسك عمامة وطرفها في يد صاحبها لم يضمنها. لم يضمن. لو أمسك عمامة ليسرقها وطرفها في يد صاحبها لا يعتبر أنه سرق، لأن صاحبها ممسك فيها. فماذا نسميه؟ لو تغلب على صاحبه نقول منتهب. قال رحمه الله: وإن أخرج المتاع من البيت إلى صحن الدار وكان البيت مغلقا ففتحه أو نقبه قطع، لأنه أخرج المتاع من الحرز. قال رحمه الله: وإن لم يكن كذلك فلا قطع عليه، لأنه لم يخرجه من الحرز. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. وإن دخل الحرز فأكل طعاما فيه وخرج منه لم يقطع. ما يقطع لماذا؟ لأنه ما خرج بشيء، يعني هو دخل في الحرز فأكل، دخل مطعم، دخل مكان فاكهة، دخل مكان حلويات فأكل حتى شبع، والذي أكل ربما ما يساوي ثلاثة، يساوي ثلاثة دنانير، هل يقطع؟ لا، هذا نعتبره لص يعاقب، لكن لا تقطع يده. قال: لم يقطع لأنه أتلفه ولم يخرجه. قال: وإن ابتلع دينارا فلم يخرج به. انظر إلى دقة الفقهاء، يعني إذا ابتلع الدينار يمكن أن يأتي ويخرجه، فهذا يعتبر سارق، ويمكن أن يبقى في معدته فلا يكون. قال: وإن ابتلع دينارا فلم يخرج منه فلا قطع عليه كذلك. قال: وإن خرج منه ففيه وجهان، أحدهما يقطع لأنه أخرجه في وعاء أشبه ما لو أخرجه في كمه، والوعاء البطن، والرسول يقول: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، فبطن الإنسان وعاء، لكن هل هو وعاء لمثل هذه الأشياء؟ هل اعتاد أن يضع الإنسان أن يحفظ فيه مالا دراهم؟ لا، هذه وجهة الآخرين الذين لا يرون القطع. قال رحمه الله: والثاني لا قطع عليه لأنه ضمنه بالبلع، لأنه ضمنه بالبلع فكان ذلك إتلافا. لأنه ضمنه يضمن ذلك الشيء، يعني يدفع قيمته، فعدوه بمثابة الإتلاف، لأنه ما خرج، كما لو كان طعاما فأكله فهضمته المعدة ومضى. قال رحمه الله تعالى: وإن دخل فشرب لبن ماشية فلا قطع عليه لأنه أتلفه. قال: ما معنى أتلفه؟ يعني أذهبه، هذا اللبن ما حمله معه وخرج، لأنه لو بلغ النصاب يقول يقطع، لكنه شربه وانتهى. قال: وإن احتلب نصابا وأخرجه قطع. اختلفت الصورة. نعم، لأنه محرز بحرز الماشية. قال رحمه الله: وإن ذبح الشاة، هذه من المسائل الكبرى التي فيها خلاف. نعم. قال: وإن ذبح الشاة، فيها خلاف بين الشافعية والحنفية. نعم، لأن الشافعية مع الحنابلة. نعم. قال: وإن ذبح الشاة وشق الثوب ثم أخرجه. لحظة، وإن ذبح الشاة أو شق الثوب، يعني دخل بيتا وفيه شاة وفيه ثوب، فقام ذبح الشاة أو شق الثوب، أو ذبح الشاة وشق الثوب، عند الجمهور يقطع. لماذا؟ لأن دخوله حرز الذي فيه الشاة والثوب، وقام وذبح الشاة فأخذ اللحم أو أخذ الثوب، أبو حنيفة يقول: لأن الحنفية قاعدتهم أنه لا قطع في سرقة اللحم، لأن اللحم يقول هذا موجود، ممكن أن تجد شاة في أي مكان وكذا، فوجهتهم أنه أقرب إلى البذل، فالحنفية لا يرون، بخاصة إمامهم، لا تقطع اليد في سرقة اللحم، لأن اللحم يكثر التصدق به، يعني لهم تعليلات كثيرة. وأما الثوب فيقولون إذا شق أكثره فإنه يضمن، أما إذا كان الشق يسير وحمله معه فيعتبر سارقا، فلهم تفصيل. أنا حقيقة ما أدخل في الجزئيات والخلاف بين المذاهب، لأن يعني كلها تقوم على تعليلات لا دليل عليها، هي كلها مسائل دليلها إنما هو الاجتهاد. نعم. قال رحمه الله: وإن ذبح الشاة وشق الثوب ثم أخرجه وقيمته بعد ذلك نصاب قطع. رأيتم أن فيه أو، يعني حقيقة ينبغي أن يكون فيه أو، يعني ذبح الشاة أو شق الثوب، لأنه قال وقيمته يرجع إلى ماذا؟ الثوب. نعم. لأنه أخرج نصابا من الحرز، قال وإلا فلا قطع فيه لأنه لم يخرج نصابا. قال رحمه الله: وإن تطيب بطيب في الحرز ثم خرج وعليه من عين الطيب ما إذا لو جمع بلغ نصابا ففيه وجهان. يعني مثلا أخذ زجاجة فوضعها صبها عليه، وهذه الزجاجة تبلغ لها مثلا 200 ريال، فلو عصرت من ثيابه لوجد فيها ما يبلغ الحرز وأكثر، هل يقطع؟ نعم يقطع، هذا هو مراد المؤلف. نعم. قال: ففيه وجهان، أحدهما يقطع لأنه أخرج من الحرز نصابا. أما لو قصده بالطيب هذا الذي يتبخر به فهذا جمعه صعب لا يمكن. قال: والثاني لا قطع عليه لأنه أتلفه بالاستعمال. وحقيقة هذا هو الأقرب، الثاني هو الأقرب، هو مذهب الحنفية. أنا ضد أكرر مذهب الحنفية لأنهم في كل هذه الأشياء لا يرون القطع. نعم. قال: لأنه أتلفه بالاستعمال. قال: وإن لم يبقى بعينه، لكنه يضمنه، ليس معنى أنه ذهب صاحبه يعني حق صاحبه، لا، هو يضمنه ويعاقب في دخوله وفي تعديه. نعم. قال رحمه الله تعالى: تفضل السطر تقول بسرعة. قال: وإن لم يبق من عينه نصابا لم يقطع وجها واحدا، الذي هو الطيب. نعم. لأنه لم يخرج نصابا أشبه ما لو أكله. صلى الله عليكم. طيب، نعود إلى الأسئلة. الأخ يقول: ما معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن أكل الضبع الميت وبقي الكفن فلا قطع على سارق؟ كيف لا يقطع السارق والسارق حيوان؟ يبدو الأخ ما فهمون القصد، أنه جاء مثل الضبع أو الذيب فنبش القبر فأكل الميت، أكل لحمه، وبقي ماذا؟ الكفن، ولا يأكل القماش، يعني اللفائف بقيت الثلاث موجودة، فجاء شخص وسرقها، لا قطع عليه. لماذا؟ لأنه لم ينبش القبر، وإنما وجدت بعد الحيوان الذي أكل الميت. السؤال الآخر يقول الأخ: ما هو الراجح في رد الشيء إلى الحرز في قطعه أو لا يقطع؟ يعني هل يقطع أو لا؟ أليس سرقة الكفن فيها شبهة؟ فلماذا نرجح القطع؟ أولا، إعادته إلى الشيء لأنه أخرجه، انتهك الحرمة، يعني وجهة الذين يقولون بأن من أخرج نصابا من الحرز يكون مستحقا للقتل، مستحقا للقطع. لماذا؟ لأنه هنا لو أكل ذلك الشيء يعتبر أفناه فلا قطع عليه، كونه يرده لم يغير. مثل تماما الآن لو أن إنسانا سرق شيئا للمسروق منها أن يعفو عنه وينتهي الأمر، لكن لو أوصله إلى الحاكم لا يمكن العفو، لأن في ذلك في طلب العفو مضادة لحكم الله سبحانه وتعالى واعتراض عليه فلا يجوز. إذن هذه وجهة هؤلاء. وهناك من يقول إذا رده لا يقطع. يقول الأخ: أليست سرقة الكفن فيها شبهة؟ فلماذا نرجح القبر؟ أي شبهة فيها؟ يعني قبر دفن فيه مؤمن ويجب أن يحافظ عليه، وأين الخشية من الله سبحانه وتعالى؟ والمؤمن الحق إذا أقبل على المقابر ماذا يحصل له؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. إذن دخول المقابر تدعو إلى الخشية وإلى الخوف، وتذكرك بالآخرة، وكل عظيم أمامك يقل، وكل قليل أمامك بالنسبة للآخرة يكثر. فكيف يبلغ بالإنسان أن يحفر قبر أخيه ثم يعتدي عليه وينتهك حرمته ويأخذ منه؟ هذا غاية في البشاعة، فهو أقل ما يعامل أن يقطع. يقول الأخ هل كلب الحراسة يعتبر حيزا؟ لا، لأن كلب الحراسة ليس يعني هو حافظ، لكن لا يكون بالنسبة للقطع، لأن هذا حيوان وبإمكانه أن يتخلص منه بأي وسيلة. السؤال الآخر يقول: رجل ملك في تأخير أعماله بقالة، يعني رجل ملك بقالة يرغب في تأجيرها ببضاعتها على أحد الأشخاص بأجرة شهرية على أن يسلمه المستاجر، على أن يسلمها المستاجر كما استلمها عنده، ويسلمه المكان أما يسلمه الأجرة فلا بد من إحصائها. يعني ليس معنى هذا أن تأتي لديك بقالة وفيها بضائع، لا بد من حصرها، يعني لا بد من حصرها وتقويم ماذا وتقويمها، يعني معرفة قيمة هذه الأشياء التي في البقالة أو الدكان، ثم تتفقان وتؤجره بعد ذلك المحل، وهو بعد ذلك يعيد إليك المحل. أما البضاعة فلا بد من تقويمها، كما أنك تقوم البضاعة لتخرج منها الزكاة. أما الجزاف في هذه الحالة فلا. يقول الأخ: جئت إلى المدينة للزيارة لمدة 7 أيام، هل يجوز لي أن أقصر الصلاة؟ أما إذا جئت إلى المدينة وفي نيتك أن تبقى أكثر من 4 أيام، فعند جماهير العلماء الأئمة الأربعة لا يجوز لك أن تقصر، بل عليك أن تتم. أما إذا كنت قد جئت المدينة وفي كل يوم تشرق الشمس، تكون قد بيت النية على أن تسافر، ولكن يعترضك أمر من الأمور ففي هذه الحالة المسألة فيها خلاف، وأرى أنه يجوز لك أن تقصر في مثل هذه الحالة. فالرسول عليه الصلاة والسلام قصر بمكة لما ذهب إليها في حجته في اليوم الرابع وخرج منها في اليوم الثامن، كان يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام. وفي تبوك مكث 17 أو 18 أو 19 يوما يقصر الصلاة، وقالوا بأنه ذهب إلى الغزو في تلك الحالة ولا يدري كم سيمكث في ذلك المكان، فاعتبروا ذلك حجة ودليل لمن يقول بذلك. وهناك من يجيز، ولكنه قول مرجوح القصر في هذه الحالة. يقول الأخ: ألا يعتبر حارس المقبرة حرزا للمقبرة؟ لا، هو الحرز هو القبر، وحارس المقبرة لا يمكن أن يحيط بكل شيء فيها، إذن الحرز هو القبر. السؤال أيضا يقول الأخ هنا: ماذا إذا كان السارق لم تقطع يده لكون المسروق ليس حرز أو لا حرز فيه، فهل يترك هذا لا تعزير له؟ من قال هذا؟ نحن في كل مسألة ننبه. يعني شخص دخل مكان فسرق أو نهب من يدك شيء وفر، هناك عقوبة أيها الإخوة تسمى بالتعزير، والتعزير قد يكون بالحبس، ربما يكون بالجلد، ويكون أيضا بأخذ المال، وربما تجمع هذه الأمور كلها، وأيضا القاضي ينظر في ذلك أيضا. إذا كان هذا الشخص عرف منه الشر كما سيأتي هناك بالنسبة لمسألة المسائل، نجد للإمام مالك تعليل فيها، إذا عرف الإنسان بالشر وبالفساد فله معاملة، وإذا كانت حصلت من الإنسان لأول مرة فله معاملة، وقد يكون الإنسان أيضا مضطرا كما مر بنا. إذن في هذه الحالة يعني يترك الأمر للقاضي، لكن لا بد من معاقبة الجاني على جنايته، أي إنسان معتدي يعاقب، لكن الذي لا يحصل هنا هو القاطع. يقول الأخ: لو هناك استراحة وتسلق رجل سورها وسرق منها وليس فيها أحد، هل هذا السور يعتبر حرزا؟ لو أن رجلا تسلق بيتا ودخل فيه ولا يوجد فيه أحد وسرق، قال من الحرز لا يعتبر؟ بلى، إذا كانت هذه الاستراحة مشرعة الباب أو مهملة فهي لا تدخل في ذلك، يعتبر هذا إنسان معتدي ويعاقب. لكن إذا كان ما فيها محرز والجدار كما نرى يكون حصينا، إذا كان حصينا فهذا يعتبر سارق، فلا فرق بين الاستراحة وبين غيرها. يقول الأخ: إذا ذبح الشاة يعني دخل البيت وطبخها وأكلها داخل الحرز ولم يخرجها فماذا عليه؟ لا قطع عليه لأن وفناه. هذه قضايا أيها الإخوة تقوم على الدقة وعلى العمق. فرق بين أن يسرق الشاه ويخرجه معه سليما من الحرز، وبين أن يذبحها ويأكلها نية ومطبوخة، لأنه قد يوجد من بعض الناس عنده جشع قد يأكل الشاه ويأكل قدرا منها. المهم أنه صدها فلا قطع هنا. لماذا؟ لأنه أفناها، كما لو أنه جاء فدخل فأكل طعاما أو فاكهة وذلك يبلغ الحرز لا قطع عليه هنا، لكن العقوبة موجودة. إذن فرق بين أن يسلب النصاب من الحرز ويخرج به ويذهب به، وبين أن يفنيه في المكان، لأنه ما أخرجه في هذه الحال. السر أنه ما أخرج المسروق من الحرز، وهذا ذكره العلماء رحمهم الله تعالى احتياطا للمحافظة على ما يتعلق بقطع اليد وعدم التهاون في ذلك الأمر. يقول: قد مر بنا أن إخراج الشيء من الحرز بالفم يقطع، ورأينا أن الإنسان إذا دخل الحرز فأكل الطعام فيه وخرج أنه لا يقطع. شتان بينهما، يعني إنسان دخل فوجد كيسا من الدراهم أو حقيبة فربطها بحبل وعلقها بأسنانه وخرج، أليس خرج بها؟ خرج بها. وجد قطعة من الذهب، وجد صوغا للمرأة فأمسكه بأسنانه وخرج، هذا خرج به من الحرز. لكن هذا الذي دخل وأكل الشيء ما خرج به، كل ما فيه أنه أفنى، كما لو دخل مطعما أو استراحة فيها أكل وغير ذلك أو منزلا فأكل فيه، فهذه الصورة تختلف. صلى الله عليه وسلم.